فأن المعنى معلوم والكيف مجهول. كما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك: حتى علته الرحباء. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. وهذا الأثر ثبت عن ربيعة شيخ مالك، وجاء أيضا عن أم سلمة كما رواه اللالكائي بإسناد فيه كلام، وصح أيضا عن أبي جعفر الترمذي لكن في صفة النزول. أبو جعفر الترمذي أحد علماء الشافعية في القرن الثالث هجري، ذكر خطيب بغدادي في تاريخ بغداد عنه أنه سئل عن النزول فقال: النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه القاعدة، قاعدة الإمام مالك رحمه الله الأثرية، تطبق على جميع الصفات. نقول: السمع معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. معنى الصفة معلوم لدينا، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، والله عز وجل جعل كتابه هدى ونور ورحمة وشفاء وتبيانا لكل شيء، فلا يمكن ولا يتصور أن الله يخاطبنا بشيء ما نفهم معناه، لأن القرآن مليء بذكر الأسماء والصفات أكثر من ذكر الصلاة والصوم، صح؟ كثير. فلا يمكن أن نفهم معنى الصلاة، بل نفهم معنى الصيام اللي ذكر في القرآن مرة واحدة، أو نعرف ما أحكام الحيض أو المواريث وهي لم تذكر إلا مرة واحدة، ثم لا نعرف معنى صفات الله عز وجل المذكورة في عشرات المرات، هذا لا يمكن أن يتصور. ولأن الله عز وجل قال: ليتدبروا آياته. كيف تتدبر شيء ما تفهم معناه؟ يعني هل يعقل أعطيك كتاب أعجمي ما تعرف لغته وأقول لك: هذا الكتاب أرجو منك، بل أطلب منك وأوجب عليك أن تتدبره وأن تنظر فيه وأن تتأمل فيه، ففيه هدايتك ورحمة لك، ثم لا تفهم منه شيء؟ ما أقمت عليك الحجة، صح؟ لا يمكن يقيم عليك الحجة وأنت ما تفهمه. تقول: يا أخي أنا ما أفهم اللغة هذه، كيف هدى ونور ورحمة وأنا ما أفهم منه شيء؟